شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال رحمه الله: ويسن أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن. نعم، قال الشيخ: يسن أن يكون عفيفا، أن يكون القاضي متعففا عن ما في أيدي الناس وعن الحرام، ولا شك أن تعففه عما في أيدي الناس وعن الحرام هذا نقول بأنه يجب ولا يسن، لأنه ليس له أن يأخذ ما ليس له، كما أن أكل الحرام محرم عليه كسائر المسلمين، ولذلك العفة يجب أن يتصف بها القاضي فيكون غنيا عما في عن حقوق عما في أيدي الناس، وأن يكون أيضا ممتنعا عن أكل الحرام فذلك واجب عليه. كذلك ذكر الشيخ: بصيرا بأحكام من قبله، بمعنى أن القاضي لا بد أو من آدابه أن يكون مطلعا على أحكام القضاة السابقين. لماذا؟ لأن هذا مما ينير ذهنه ويثريه بالتجارب والأساليب وقدرة على الصياغة، وهذه الأحكام أيضا تكون نبراسا يستضيء به في الإجراءات وفي أيضا الاستفادة منها في تقرير الأحكام. ولذلك قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رئيس المتوفى في عام 1389 وقد كان رئيسا للقضاة في هذه البلاد، علق على هذه العبارة بقوله: ليستضيء بها ويبني عليها، يعني ليستضيء بهذه الأحكام التي يطلع عليها ويبني عليها، بمعنى يستفيد منها، فهي تنير ذهنه وتثري تجاربه، وأيضا هو يستفيد منها في أحكامه. ولا شك أن السوابق لها أهمية كبيرة، ولذلك ينبغي، بل أنا أقول يتعين على القاضي أن يستفيد من أحكام من كان قبله، ويستفيد منها في وتكون مرجعا له حتى في أحكامه. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام النسائي: بما تقضي، قال: كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن قال: بما قضى به الصالحون، بما قضى به الصالحون، قال: فإن لم يكن قال: أجتهد. فجعل الاستفادة من الأحكام السابقة من المصادر التي يعول عليها في باب القضاء. ولا شك أن الأحكام السابقة إذا بان تقعيدها وتأصيلها على الأصول الشرعية ويظهر ذلك من خلال تسبيب الحكم، لا شك أنها مفيدة في إنارة القاضي في قضائه. قال الشيخ: ويدخل يوم الاثنين أو الخميس. يعني إذا أراد القاضي عين في بلد وأراد أن يدخلها يتحرى أن يدخل يوم الاثنين أو يوم الخميس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال مالك: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر، كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس، وبمعناه في الصحيحين: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين، وكذا من غزوة تبوك يوم الاثنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في سبتها وخميسها. وهذا كما قلنا يعني يتحرى على وجه الاستحباب. وأشار الشيخ الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها القاضي عند الدخول، وقال: لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب. ولذلك الفقهاء تكلموا أيضا فيما يتعلق باعتناء القاضي بهيئته الظاهرة، فقالوا: ينبغي أن يكون جميل الأبهة، حسن الهيئة، لابسا بالثياب ما يليق بمثله في بيئته وبلده، وأن يكون نظيف الثياب، نظيف البدن، آخذا من زائد شعر شاربه مثلا وأظفاره. المقصود أن يكون على أحسن حلة وأجمل هيئة، لأن ذلك أجمل، لأن ذلك يحدث هيبة له، والهيبة تقود إلى التناصف. قال الشيخ: ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن، يعني بأن القاضي لا يصح له التطير أو التشاؤم بشيء فهو منهي عنه، لأن التشاؤم هو سوء ظن بالله عز وجل من غير سبب محقق فهو منهي عنه. والتفاؤل حسن لأنه حسن ظن بالله عز وجل، والمؤمن مأمور بذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الفال وينهى عن الطيرة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن، ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. نعم، هنا الشيخ يتكلم عن مجلس القضاء، ويقول: ليكن مجلسه في وسط البلد، يكون يجلس في وسط البلد. وأولا، مكان القضاء، هناك عدة أمكنة في التاريخ الإسلامي، قد يقضي القاضي في مسجد وسوف يأتي، وقد يقضي في داره. وهنا إذا اتخذ داره مكانا للقضاء يجب أن يكون مفتوحا كما ينص الفقهاء، وقد يقضي في دار مخصصة للقضاء، فهذه أماكن يعني عمل في التاريخ الإسلامي باتخاذها مكانا للقضاء. نتحدث الآن عن تخصيص دار للقضاء. فإذا خصص الدار، قال الشيخ: ليكن مجلسه في وسط البلد. وسط البلد يعني من أوصاف هذه الدار أن تكون في وسط البلد. ونقول: يقال جلست أو جلست وسط الدار بفتح السين لأنه اسم، ويقال جلست وسط القوم بإسكان السين لأنه مضاف، تكون تارة بفتح إذا كانت اسما وبإسكان السين إذا كانت ظرفا. فيكون أول الأوصاف هذه الدار أن يكون وسط البلد، ليه؟ حتى يمكن الذهاب إليه بسهولة. اليوم أنتم تعرفون المدن اتسعت، ربما لو كان وسط البلد يمكن أشق على الناس، لأن ربما يعني تغلق يعني الطرقات المؤدية، فيكون هذا زيادة إشكال. ولكن يمكن ضبط ذلك أن يقال أن تكون الدار في مكان يسهل الوصول إليه، هذا الظاهر، في مكان يسهل الوصول إليه بالوسيلة المناسبة حسب كل بلد بحسبها. هذا أحد الأوصاف. ويذكر الفقهاء أيضا من الأوصاف أن يكون مشتملا على المرافق التي يحتاج إليها القاضي، من الغرف التي تكفي لكتبته وأعوانه، ومن بيت المال الذي يحتاج إليه، وهكذا مكتمل المرافق بجميع ما يحتاج إليه القاضي. وقالوا أيضا أن يكون نيرا هوية، يعني إنارة كافية وتهوية أيضا كافية، ومكان ملائم من جهة الحرارة والبرودة، الدفء في الشتاء والتبريد في الصيف. وقالوا أيضا إذا حصل أن يكون أمام خضرة، لأن هذا أدعى لانبساط النفس. فكل هذه يعني أوصاف يذكرها الفقهاء، والغرض أن يكون ذلك مريحا للقاضي، يؤدي القاضي فيه وظيفته بيسر وسهولة من غير معاناة ولا مشقة. أيضا قالوا من أوصاف الدار أن يكون فسيحا، يعني واسعا لا يتأذى فيه بشيء، فنقول مكتمل المرافق فيه أيضا اتساع. قالوا ولا يكره القضاء في الجامع، القضاء في الجامع يعني في المسجد الجامع، الشيخ يقرر أنه لا يكره. ذكرنا أن القضاء في الجامع هو أحد الأماكن التي كانت القضاة في التاريخ الإسلامي يجلسون فيه، وبعضهم كره ذلك لأنه يدخل في، لأنه يحتاج إلى القاضي الحيض ونحوه ممن لا يسر له دخول المسجد. إذا تيسر بأن يكون في دار فهذا هو المتعين، وهو الذي عليه العمل الآن في بلادنا، دار مستقلة للقضاء. وإن احتاج إلى المسجد فلا بأس بذلك، ولكن لا إذا كان ثم خصوم لا يسوغ لهم دخول المسجد فبإمكان القاضي أن ينتقل إليهم عند باب المسجد أو يعالج بطريقة مناسبة. قال الشيخ ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بغير عذر، لا يتخذ حاجبا ولا بوابا بغير عذر، لا يتخذ من يمنع الناس من الدخول عليه حاجب ولا بواب إلا أن يكون له عذر. وأصل المنع، أصل المنع من اتخاذ الحاجب والبواب وحديث ابن عمر ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، حديث رواه أحمد والترمذي. وهذا قلنا إذا لم يكن حاجة ولا مصلحة في الاحتجاب، أما إذا كان ثم حاجة أو مصلحة في الاحتجاب كمنع التشويش عليه مثلا فلا بأس بذلك. أو قل خصوم أحيانا في بعض البلدان لا يحسنون إذا يعني الدخول إلى مثل هذه الأماكن، يدخلون ويصير لأصواتهم لجج وجلبة وتشويش على القاضي، فمثل هذا لا مانع بأن يرتبوا بطريقة لا يحصل فيها تشويش على القاضي. ويمكن أن يستدل لجواز اتخاذ الحاجب والجواب والبواب مع العذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قيس بن سعد ليقوم عند بابه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما رواه الإمام البخاري. وكذا النهي عن القضاء حال الغضب، والمقصود من النهي عن قضاء حال الغضب ومنع التشويش على القاضي، فكل ما يؤدي إلى ذلك ويؤثر على حال القاضي ويشوش على ذهنه فإنه مأمور بمنعه عنه حتى يحصل له التأمل في القضايا التي تعرض إليه. ومع ذلك فإذا كان الأمر كذلك واتخذ حاجبا وموابا للعذر وللحاجة التي أشرنا إليها فينبغي أن يعهد من أعوانه من يتلمس حاجات من كانوا عند بابه، من كان له حاجة عجلة وأمكن يقضيها فيقضيها، وإن لم يمكن فيدخل على القاضي في فترات ما بين الخصومة ليسمع ما لديهم ويقضي حاجاتهم، ولا يصح أن يغلق بابه ولا يتنبه لحاجات المحتاجين لمراجعته ولحل إشكالاتهم وقضاء حاجاتهم. فإن لهؤلاء لا شك حق يجب أن يعتني به القاضي. قال رحمه الله: ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر. هنا يتحدث الشيخ عن معاملة القاضي مع الخصوم، ويذكر بأنه يجب أن يعدل القاضي بين الخصمين في لحظه، يعني في نظره إليهما، وفي لفظه في كلامه معهما، وفي مجلسه بأن يجلس أمامه بالسوية، وفي دخولهما عليه بأن لا يقدم أحدا في الدخول على الآخر. فلا يسوغ مثلا أن يخصص أحد الخصوم بالدخول عنده والانبساط عنده بينما الآخر ينتظر في مكان آخر، لا، يعني التسوية بين الخصوم لا شك أنها مطلوبة من القاضي ما أمكن. ولذلك في خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، الخطاب الشهير الذي يعتبر ويعد أول مدونة في المرافعات، كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وهو كتاب مطول وخرجه عدد من الأئمة وحكم عليه بالصحة وجادة، فقد وجد مكتوبا وبالتالي حكم بصحته. ويقول فيه: واسي بين الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وكل هذه لا شك أمر معتبر شرعا، فلا يصح للقاضي أن يخص أحد الخصمين بنظر دون الآخر ولا بلفظ دون الآخر، وكما قلنا أيضا كذاك في المجلس. ولا يعني هذا أنه إذا نظر لهذا لحاجة لا بد أن ينظر إلى هذا، وإنما المراد بذلك مما يعد زائدا على ما تقتضيه الخصومات والمرافعات، هذا هو المقصود هنا، مما يعد زائدا على ما تقتضيه الخصومة والمرافعة. وإلا يعني لو حدث أحد الخصمين لحاجة الخصومة بحضرة صاحبه فلا يقال: لا، زن عدد الكلمات التي تحدثت بهذا حتى تتحدث بها عند هذا، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يخص القاضي أحدهما بنظر أو كلام لا يحتاج إليه في مجال الخصومة. قال الشيخ فيما يتعلق ومجلسه ودخولهما عليه: إلا مسلما مع كافر فيقدم، يعني المسلم دخولا ويرفع جلوسا. والقائلون بذلك استدلوا بحديث علي رضي الله عنه: لا تساووهم في المجالس. وهذا الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى، وقد أنكره الحاكم وأعله ابن الجوزي، وقال ابن الصلاح: لم أجد له إسناد يثبت. إذن لم يثبت الدليل بأن يخص غير المسلم بدخول على قاضي ولا برفع مجلس في قضائه. ونعود إلى الأصل، ألا وهي التسوية. فالتسوية مطلوبة بين الخصوم، لا في مجلس القاضي لا يفرق بين بر ولا فاجر ولا بين مسلم وكافر، لأن هذا مما تقتضيه عموم الأدلة على نحو ما ذكرنا في خطاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. والقائلون بتمييز المسلم على الكافر في الدخول على القاضي ورفعه في المجلس ليس معهما إلا الدليل الذي ذكرنا، وهذا الدليل لم يثبت لأنه مطعون فيه بالنحو الذي ذكرنا. قال الشيخ: وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، لأن السلام بدأ بالسلام سنة والرد واجب، ومن سلم تعين حقه في الرد فيرد القاضي عليه السلام ولا ينتظر سلام الآخر حتى يقول إنني أريد أن أسوي بينهما. أنبه أيضا هنا إلى هناك أيضا صفات ذكرها بعض أهل العلم، ومنها ما يأتي. قال رحمه الله: ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى. نعم، هنا أيضا يذكر الشيخ من الآداب أنه يحرم أن يسار القاضي أحد الخصوم، ليس له مسارة أحد الخصوم دون الآخر. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى كسر قلب الآخر، وربما أدى إلى ضعف حجته فيلتوي لسانه عن القيام بأداء حجته. وربما أيضا ظن الخصم بالقاضي ظن السوء فقال يسار خصمي في كذا وكذا وكذا، ولذلك كانت المسارة ممنوعة، ليس للقاضي أن يسار أحد الخصمين دون الآخر. وكذا قال الشيخ: ويحرم أن يلقنه حجته. ولا شك أنه يحرم على القاضي أن يلقن الخصم حجته بالفجور، حجة الفجور محرم أن يلقن، كان يريد أن يقر فيحفه على الإنكار، إن هذا أمر محرم، والقاضي مأمور بالمساواة وعدم التدخل بمنع الحق والحقيقة من طرف إلى آخر، فإنه إن فعل فهو آثم. وقال الشيخ: أو يضيفه، بمعنى يستضيفه، يحرم أن يستضيف أحد الخصمين دون الآخر. قد هل له أن يضيفهما معا؟ نعم، إذا استضافهما معا فلا بأس بذلك. وقال الشيخ أيضا: ويحرم أن يعلمه كيف يدعي، بأن يقول ادع بكذا وكذا ولا تدع بكذا وكذا، فإن هذا لا يجوز للقاضي لما فيه من يعني تخصيص أحد الطرفين بتعليم حجته دون الآخر وهو ممنوع منه. ثم فيه من المخاطرة أنه ربما لا يكون هذا لصالح الخصم، فإذا ضاع حقه قال للقاضي: أنت السبب، أنت الذي علمتني الدعوة بكذا وكذا وكذا. نعم. طيب، قد يقال قد يأتي بعض الخصوم مما ليس له معرفة بالحجج والتداعي، وإذا ترك يعني ربما غلبه الخصم الآخر وهذا فيه إشكال. نقول: إذا لحظ القاضي منه يأمر بالتوكيل، هذا الذي يذكره الفقهاء، أن يأمر بالتوكيل، إذا رآه لا يحسن الادعاء أو لا يحسن الجواب قال: يا أخانا قم فوكل غيرك يقوم بحجتك، ولا يعلمه كيف يدعي. أشار الشيخ إلى شيء مهم جدا، وهو إذا ترك ما يلزم ذكره في الدعوة، كما لو ذكر دعوة ولكنه لم يحررها التحرير المطلوب شرعا، سواء كان ذلك بذكر الأوصاف الخارجية أو كان ذلك بذكر الأوصاف المؤثرة في الدعوة مما يستدعيه تحرير الدعوة. فنقول: في هذه الحال لا يعلمه كيف يدعي، ولكن يتركه يدعي فإذا سكت عن أي شيء من الأوصاف المؤثرة والتي يلزم ذكرها في تحرير الدعوة فإنه يسأله عنها، ما حال كذا، ما حال كذا، ما حال. مثلا لو ادعى في عقار ولم يذكر حدودا، يسأله القاضي ما حدود هذا العقار التي تدعي به من جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهذا ليس تعليما للدعوة ولا تخصيصا لأحد الطرفين، وإنما استكشاف بما يصحح الدعوة ويمكن السير فيها، لأنه لو لم تكن دعوة معررة لما جاز للقاضي أن يسير فيها، وهذا أمر يعني ليس فيه تعليم لأحد الخصوم ولا إعانة، وإنما فيه تصحيح للدعوة على وجه يمكن السير فيها. وبقية الوقت نتركه للأسئلة، وإن شاء الله لعلنا نستطيع نكمل في دورة السابقة، لأنني مسافر إن شاء الله ولا تمكن من الحضور غدا، والدورة تنتهي غدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.